شفته معاه ولا على ضياء احلمنا ولا انت جاي عايز اخي منه في الفرح. تمام محمد. والكلام ده للبنات كمان يا محمد. تمام ولا ايه؟ ولا ايه؟ يعني الفرح قبل الاخير نكسر المسرح بقى. تمام والعريس يدفع المشكله. انا جبتها محمد منين؟ جبتها محمد منين؟ ده محمد. لا هو كان بتاع السناونه. ايوه. طب انت هتقول يا محمدات وانا اللي هقول يا محمد اوش. ماشي. بس انا عايز المسرح يتكسر على الترمونات. لما كسروا المسرح هتكسر انا وانت. يلا بينا جاهزين يا رجاله ولا انت جاي تضحك بس؟ انا عارف انت معزوم تضحك بس. يلا يا يا محمد يا محمد رد عليا يا محمد يا محمد لو مصر كلها فضلت تقول يا محمد منك انت حاجه تانيه. عليا الطلاق اللي بقول من عند الله احلى محمد سمعتها في حياتي. يا محمد يا محمد خد الايفون بتاعه ورد عليا. يا محمد يا محمد ابوس ايدك رد عليا. يا عيشة ابوس ايدك رد عليا. يا محمد يا عيشة يا العفو. يا محمد يا عيشة على ايه جيت تتكلم؟ عمل فيها محل. طب استنى بقى استنى بقى عشان سيكو بيصور. سيكو بيصور الفيديو ده للتاريخ. وارجع تاني انتوا اقوى فرقه المفروض في مصر صح؟ عايز اسمع بقى الباور. يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا ريشة. انا اتعلم يا رب ترند منه.